أنا على المقناص قلبي يرثي فترة هنا أرجع يا مهلنا مناكيف بديار الفروق الحباري يتلفي يا أبو ثامر جنوب. هلا هلا بنادي، ارجع ارجع سألك، شوف الموتر، شوف الموتر يمرتفع شوي، ارجع. ايه ايه شوفك انا، كنت اشوفك. هاي صار عليك اللي عندك والله بسامر، كل ماله السجد شوي. ايه مضبوط، بس ارتفع ارتفع يا ابو نادي، لا تطير ما شفناه، خليك مرتفع وطلع ما تطير. خلاص ابشر انا برتفع وباقف يا متجي. يا ابو نادي تعال تعال بسرعة، هذه توبت عندي في العرفج، الله يعلم من حولي، بسرعة بسرعة تعال. جيت جيت يا بسامر ما بعيد اشوفك، جيت قريب عندك. الله العالم انه ما تطلع من هالنقرة هذه ابد، ما لا مطلع، لكن لو صير بهالرفاعة اكيد بيشوفها الطير. الله يجيب ان شاء الله، انا بنزل بقصة على جاي انت خلك مرتفع. طارت طارت ابو نادي، طارت من عندي هذه حبارة، طارت. هد هد ابو سامر، هد هد. هديت هديت عن جنك جنك جنك. الحق الحق القصة، ما شاء الله ما شاء الله، خلي من الريش خلي من الريش. يا ابو نادي تشوفن عقب انك ورا ورا. شوف شوف سامر، انا واقف درب انا واقف درب الحين، واقف بنت حرب من متاعي، روح انت بسرعه اركب السياره. طبقت لي هذه، طبقت طبقت طبقت هذه دريبه، ما شاء الله ما شاء الله. صاد صاد يا فهد، صاد ابو نادي، صاد صاد ابشرك. مبروك مبروك سامر، مبروك ما شاء الله مبروك. الله يبارك لك، بسرعه بسرعه بالخمسه حيه بسرعه. وطريف أنا على المقناص قلبي يرثي فترة هنا أرجع يا مهلنا مناكيف بديار الفروق الحباري يتلفي جنوب من حزم الجلاميد وطريف الطير وغاية غرامي وشفي أقدره تقدير الجواد للضيف من كبر قدره شايله فوق كفي ورعاه تسع شهور بالبيض والصيف وداهنه لا شفت ريشه مصفي على الدعم وخفف النسر تخفيف نقلاه يشرفني وشوفاه يكفي عن شوف ناس ما تعرف المعاري لا شفت لين وين بروقه ترفي نويت اجهز موت ريلة تكاليف القيض كله جالس ومتعفي برد المكيفنا شفا الدم تنشيف متى سموم القيض عنا تقفي وسهر قبل عمد الفجر قد شيف والنار يصبح شبه لا تدفي والبرد نجسم نسيمها فهيب قمنا العزبتنا نشيل ونضفي ونكمل النقص ونملى المطاري اللي نشيل من الوازم مكفي مكتفين العفش بالحبل تكتف يمكن اللي جينا البقاله نوفي حاجاتنا شريها اكملت مصاريف والصبح من حزمة برقيه مقفي صوب المعظم والهضاب المقايف بديا رجل اشجارها ما تجفي تعلها غرال مزون المرادي في رفقة اللي نارها ما تطفي على الشرف والجود ربع المواري مجلس طلقنا الشوارب بصفي على الدلال اللي بهن صاخنا الكيف خوي هم وجاس كلام يحطي غير المزوح الطيب والسواليف عقاري وزن عقوله ما يخفي ولهم على الفاضي يخفق وما لهم